الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أما بعد، فإكمالا لما سبق ذكره من شرح المنظومة المتعلقة بالأصول الثلاثة والمسائل الأربع، والتي اسمها إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول، وكنا ذكرنا قبل ذلك فصلا في المسائل الأربع وأدلتها، وبينا من ذلك نوعين أو أمرين، وبقي عندنا من هذه القواعد القاعدة الثالثة والرابعة. فقال الناظم: وثاني القواعد المهمة أن تعملا به تمام الهمة، وثالث فلتحرصوا عليه هداية ودعوة إليه، والرابع الصبر على كل أذى، ومن أبى فليجنيا مر القذى. عندكم في النسخة هنا فليجتني، وهذا خطأ تصحيف، والصواب فليجنيا، النون المخففة، نون التوكيد المخففة، فليجنيا لكن بالتخفيف، فليجنيا مر القذى. فإذا ثاني القواعد المهمة التي ينبغي تعلمها، والتي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. وقد قلنا في الدرس الماضي إن الشيخ رحمه الله قد يكون اقتبس ما يتعلق بالمسائل الأربع من ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر هذه المسائل الأربع في زاد المعاد على أنها مراتب الجهاد. فقد يكون الشيخ رحمه الله اقتبس هذا التنويع أو هذا التقسيم من ابن القيم رحمه الله تعالى وأتى به في كتابه هذا، وهذا أمر لا مشاحة فيه ولا بأس، فالعلم ينقل كابرا عن كابر. وثاني القواعد هنا التي ينبغي أن يتعلمها المسلم هو أن يعمل بهذا الدين، لقول الناظم هنا أن تعملا به تمام الهمة، لأن القاعدة الأولى هي العلم، والعلم المراد به هنا أن تعرف الله جل وعلا، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف الدين الإسلامي الذي لا دين في الأرض إلا هو، لا دين صحيح إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام. وقد بينا هذه المرتبة، ثم بينا المرتبة وما يتفرع عنها من معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة العمل بهذا الدين، والعمل عادة لا يكون إلا بعد علم، لأن العمل إذا كان بلا علم فهو خلط ومجازفة، فلا يكون العمل عملا صحيحا إلا إذا كان تابعا للعلم، فهو لا بد أن يسبق بهذه المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله. فإذا المرتبة الثانية بعد أن تعلم لا بد أن تعمل، وهذه الخاصية إنما خصت بها أمة الإسلام، لأن من قبلهم قد خلطوا في هذه المسألة، فمنهم من يعلم ولا يعمل، ومنهم من يعمل بلا علم. وإذا كنا نرى أن هناك من الديانات السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام، فنرى الإسلام وسطا بين اليهودية والنصرانية في هذه المسألة، فالنصارى يعبدون الله ويعملون بلا علم، ولذلك سموا ضالين. وأما اليهود فإنهم يعلمون ولكنهم لا يعملون بما عملوا، ولذلك صاروا من المغضوب عليهم. ونحن نقرأ في الفاتحة قول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وأما أهل الإسلام فإنهم وسط بين هاتين الفئتين، يعلمون ثم بعد ذلك يعملون بما عملوا. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه المراتب في الزاد قال: والعالم لا يكون ربانيا إلا إذا عمل بما علم. فهؤلاء هم الربانيون الذين ذكرهم الله جل وعلا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقول الناظم هنا: أن تعمل به تمام الهمة، يشير إلى أن العمل هذا ينبغي أيضا أن يكون وثيقا بالهمة والتطلع، والهمة والتطلع لا تكون إلا لمبتغي الأجر من الله جل وعلا في هذا الطلب، وأن يكون عمله بهذا الدين إنما أراد به وجه الله جل وعلا، لأنه إن لم يرد به وجه الله فإنه يكون عرضة للوقوع في الشرك، وهذا الشرك إما أن يكون شركا أكبر أو أن يكون شركا أصغر. فإنه إذا عمل العبادة أصلا لغير الله جل وعلا فهذا قد أشرك مع الله غيره، يعني صلى الصلاة لأجل فلان أو صام لأجل فلان، فهذا شرك أكبر. وهو قد جمع هنا مرتبتين: العلم بأن الصوم واجب مثلا والعمل به فصام، لكن هذا الصيام لم يكن لله جل وعلا فصار شركا أكبر، لأن ابتداءه أصلا كان لغير الله. وإما أن يكون شركا أصغر وهو الذي يسمى الرياء، والرياء هو ما يداخلك أثناء العمل من تحسينه لأجل أن يراك الناس، لا أن يكون إنشاء العمل من حيث الأصل مراعاة أو لغير الله جل وعلا. وأما الرياء فما يكون داخل العبادة، فما يكون داخل العبادة. ولذلك الناظم هنا أكد على أن يكون تمام الهمة موجهة في هذا العمل لأجل أن تكون لله جل وعلا، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا. فيجتمع عندنا هنا الإخلاص لله جل وعلا، والصواب وهو الموافقة لشرعة الله سبحانه وتعالى، أو كما يعبر البعض الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن العمل لا يكون صحيحا إلا بهذين الشرطين. وبعض الناس تلاحظون فيما بينهم حينما يدعو أحدهما للآخر ويقول نسأل الله لنا ولك الإخلاص، وهذا الدعاء فيه قصور، وهو دارج بين الناس كثيرا، فيه قصور جدا، لأنك حينما تدعو له بالإخلاص فإنما دعوت له بأحد شرطي قبول العبادة، ولم تدعو له بالآخر الذي هو الموافقة. فقد يخلص العبادة لله جل وعلا لكنها لا تكون خالصة، فقد يخلص الله جل وعلا لكنها لا تكون موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يقبل العمل. حتى لو عمل هذا العمل لله جل وعلا لكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل. وكذلك لو قلت نسأل الله لنا ولك الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون قد قصرت في الدعاء وتركت الجانب الآخر وهو الإخلاص. ولذلك ينبغي حينما تدعو لأخيك في الله تقول له نسأل الله لك الإخلاص والمتابعة، أو حتى لا تطيل تقول نسأل الله لك القبول، لأن القبول لا يكون إلا بتوفر الإخلاص والمتابعة. وأما ما هو دارج بين كثير من الناس حينما يقول نسأل الله لنا ولك الإخلاص، هذا دعاء فيه قصور، هذا دعاء فيه قصور، إلا إذا كان يعلم أن هذه العبادة الفلانية موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، بقي أن يدعو له بالإخلاص، وهذا نادر جدا. ثم قال الناظم وثالث فلتحرصوا عليه هداية ودعوة إليه. المرتبة الثالثة من المسائل الأربع هي الهداية والدعوة إلى هذا الدين، لأنك بادي الأمر تعلم هذا الدين وتعرف أن الله جل وعلا خلقك ورزقك وأنه مستحق للعبادة، وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل به، تعمل بهذا الدين في واقع حياتك. لكن هل هذا يكون كافيا بحيث إنك تقتصر على هاتين المرتبتين فتوصف حينئذ بالأثرة والأنانية، أو أنه ينبغي لك أن تدعو غيرك وتدله على هذا الخير الذي أنت تمارسه وتحيا لله جل وعلا في العمل به؟ لا شك أن الأمر الآخر هو الذي يجب عليك، وهو الذي ينبغي ألا تقصر فيه. فعليك أن تدعو إلى هذا الدين وتحقق هذه المرتبة الثالثة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالناظم هنا أكد وقال فلتحرصوا عليه، يعني لا تظنوا أن المرتبتين السابقتين يكتفي بهما المرء، لا، بل لا بد من الحرص الجازم على المرتبة الثالثة أيضا، وهي الدعوة، دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. ومن كان همه دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى فهذا من عباد الله الصالحين، لأنه وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان فيه الحرص صلوات الله وسلامه عليه، همه وغايته بعد رضا الله جل وعلا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وما تكبد ما تكبده من مشاق وأذى يواجهه صلوات الله وسلامه عليه إلا في سبيل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، فهذه هي همة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن يحرص على أن يدخل الناس في دين الله جل وعلا. وهذا الحرص طبعا قد لا يقع موقعه في قلب العبد إلا إذا علم فضله، وهذا الفضل قد يغيب عن وعي كثير من الناس لقلة علمهم بما جعله الله سبحانه وتعالى من العاقبة الحميدة لمن دعا إلى دينه وأحيا سنة الله جل وعلا في الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما بعث عليا رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين له ما يحفز همته ويجعل دعوته في غاية الحرص والبذل، لأنك إذا أردت أن تعطي المرء قيمة ما يريد فعله فبين له فضله، فبقدر علمك بالفضل يكون تحصيلك لهذا الأمر. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من حمر الإبل، وهي أطايب الإبل على أحد أقوال أهل العلم. وعلى القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له فضل إبل الحجاز، لأن الحمر هي إبل الحجاز، وهناك فرق بين الحمر وبين الحمر بضم الميم، فالحمر جمع حمار، وأما الحمر فهي الإبل الموصوفة بالحمرة، وهذه لا تكون إلا في الحجاز، أو هي إبل الحجاز الدارجة والمعروفة. فعلى أي التفسيرين يبقى أن هذه الحمر هي أطايب الإبل المعهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد يكون في بعض الأماكن الأخرى ما ينافسها أو يساويها، أو قد يفوقها في الجودة، فلكل موطن من الإبل ما يناسبه، كما أن في غيره من البهائم بهيمة الأنعام تجدون الأماكن تختلف من حيث أصل الماشية من بهيمة الأنعام عندهم، فتجدون في هذا البلد الفلاني الدارج فيه والذي لا يعيش فيه إلا النوع الفلاني من الأغنام، وهكذا في غيره من الأماكن. وبالنسبة للإبل نجد عندنا الحمر في الحجاز، ونجد غيرها مما يسمى بالعفر أو بما يسمى بالمجاهيم على هذا العرف الحاضر، هذه تكون في غير الحجاز وهي من أطايب الإبل هناك. على كل حال لا يعنينا هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث علي رضي الله تعالى عنه على أن يبذل وسعه في الدعوة إلى الله ليحصل هذا الفضل العظيم، فهداية رجل واحد خير له من جمع كثير من حمر النعم، فهذا فضل عظيم واسع، هذا في حق علي رضي الله تعالى عنه. وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منهاجا يشمل الجميع، فقد قال كما في الصحيح: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن أحيا سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا حديث عظيم جليل أيها الإخوة، فلك أن تتخيل وتتصور أيها الأخ حينما يهدي الله جل وعلا بك رجلا واحدا وجدته على ضلالة وغواية فدعوته إلى دين الله جل وعلا وأخرجته من هذه الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، فلك أن تتصور أن كل ما يفعله هذا المرء من عبادة ودين وتقرب إلى الله جل وعلا فإن أجره يرجع إليك، ثم لك أن تتصور أن هذا الشخص أيضا هدى الله على يديه رجلا آخر، وهذا الشخص هدى على يديه رجلا آخر، وهكذا لك أجور هؤلاء جميعا إلى أن تقوم الساعة. ولذلك جاء في حديث البطاقة حينما يؤتى بالعبد يوم القيامة ويرى أنه لم يأتي من الأعمال بشيء، فيرى أنه سيقذف به إلى النار، ثم يقول الله له جل وعلا: إنك لا تظلم لدينا اليوم، فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في كفة حتى تطيش سيئاته. لكن لا إله إلا الله هنا تكون جاءت بمعناها ومقتضاها وبلوازمها، فالإنسان قد يحقر أعمالا تبقى في ميزان حسناته إلى قيام الساعة، وقد يكون هذا قبض في هذه الحياة وهو يرى أنه لم يعمل من الأعمال شيئا، لكنه لو تصورتم أنه بهداية فلان وهلان هدى الله به فلانا إلى قيام الساعة، إلى 100 سنة، إلى 200 سنة، إلى 1000 سنة، إلى أن تقوم الساعة، له أجور هؤلاء جميعا. ولذلك أيها الإخوة، نحن جميعا هنا في هذا المكان وفي هذا البيت العتيق، والمسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى قيام الساعة، كلنا جميعا أجورنا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. فلكم أن تتصوروا أيها الإخوة هذا الفضل العظيم الذي شرف الله به صاحب الرسالة العظمى، حيث هدانا جميعا إلى هذا الدين، وجلسنا في هذا المكان المبارك نتدارس كتاب الله جل وعلا ونتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، علينا جميعا أن نحرص أشد الحرص على ألا يفوتنا شيء من أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا هذا في من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الضد من ذلك من دعا إلى سنة سيئة خبيثة، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فمن أنشأ سوءا في بلاد الإسلام أو أدخل فسادا في ديار المسلمين وأسس هذا الفساد ودعا إليه ونشره، فهذا سيتحمل وزر الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. فكل من فعل هذه المعصية من بعده يعود إليه وزرها، مع بقاء هذا الوزر على من يعمل هذا العمل. فلكم أن تتصوروا مثلا هؤلاء الذين يبثون الغناء الذي حرمه الله جل وعلا، والذي ينشر في كل حين، والذي هو رقية الزنا. تصوروا أن هذا المغني مات وانقطع أجله، ثم يعرض هذا السوء في كل حين، كل عرضة من عرض هذا الغناء يعود إثمه عليه وهو في قبره، وكل من ضل بسبب هذا الغناء فإن الإثم يعود إلى صاحبه الذي مات مع بقاء إثمه على هذا الرجل. وقولوا مثل ذلك في كل من ارتكب محرما، ونحن نعلم أن المحرمات كغيرها من الحسنات من حيث كونها تكون متعدية أحيانا وأحيانا قاصرة، والمتعدي من الآثام أشد جرما وأشد إثما من الإثم القاصر. والمثال على ذلك شخص فيما بينه وبين الله يعصي فيما بينه وبين الله، قد يكون نظر إلى محرم، فهذا إثم لكنه قاصر على نفسه. ولكن هناك آخر ينشئ مثلا مكانا للسوء أو محلا للخنا فيضل به أقواما، فلا شك أن سوء هذا أعظم في الإثم من سوء ذاك. ولذلك دائما يراعى في جانب الحسنات والسيئات يراعى جانب التعدي واللزوم. فإذا قيل أي الصدقات أفضل من حيث القربات، فنقول كلما كانت الصدقة متعدية ونفعها أعم كانت أفضل. وإذا قلنا أي السوء أعظم، نقول كلما كان السوء أعم وأشمل ومتعديا لغيرك فإنه يكون حينئذ أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما أرسل إلى ملك روم وقال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لماذا؟ لأنك راع وحاكم في بلدك، إذا توليت وأضللت هؤلاء الأريسيين وهم الفلاحون من رعيته وعوام الناس، إذا توليت وفسدت فإن عليك إثم هؤلاء جميعا. وهذا دليل على بقاء هذا الإثم في حق من ينشئه وينشره بين الناس. ولذلك جاء أيضا في الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مقتول يقتل في الإسلام إلا كان على القاتل الأول كفل منه، وهو أحد ابني آدم عليه السلام حينما قتل أخاه، فهو الذي سن القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أول من سن القتل. فحينئذ يكون كل قتل بعد هذا القتل يعود إثمه على القاتل الأول. فهذا يدل دلالة واضحة على عظم هذه الأمور وأنها لها شأن عظيم سواء كانت في الخير أو كانت في الشر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال في إحدى مقولاته قال إن الله لا يغفل عمل المأمون، فهو الذي أدخل الفساد على بلاد المسلمين، وذلك من خلال إدخاله لكتب اليونان والمتكلمين ونصرته لبدعة القول بخلق القرآن. فكل ما حصل في ذلك الوقت من قتل لعلماء أهل السنة والجماعة وامتحان لهم في مسألة القول بخلق القرآن، والفساد الذي حصل من انتشار الشبهات في الاعتقاد وطغيان مبدأ أو مذهب الجهمية والمعتزلة، كل هذا كان أساسه ومصدره الذي حماه وأسسه وأدخله إلى البلاد هو المأمون، بغواية بعض الغاوين له إذن هذا الأمر أيها الإخوة عظيم ينبغي أن نتفطن إليه جميعا. ثم قال الناظم وثالث فلتحرصوا عليه هداية ودعوة إليه. والرابع الصبر على كل أذى، ومن أبى فليجنيا مر القذى. هذه هي المرتبة الرابعة التي ذكرها الناظم هنا، وهي الصبر على ما يصيبك من الأذى في الدعوة إلى الله جل وعلا. لأنك إذا علمت بدين الله فإنك تعمل به، وإذا عملت به فإنك تدعو إليه. لكن هل ينتهي المطاف عند هذا الحد؟ نقول لا، لأن الدعوة إلى هذا الدين محفوفة بالمخاطر وعرضة للامتحان والزلل. ولذلك كان واجبا عليك أن تحتفظ بهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الصبر. والناظم هنا قال الصبر على كل أذى كما قاله المؤلف الأصلي. والصبر على كل أذى هذا جزء من أنواع الصبر، وإلا فالصبر أوسع من ذلك، لأن الصبر في اللغة هو الحبس، يعني مجرد الحبس يقال له صبر. وأما في الاصطلاح فهو صبر النفس عن أشياء وعلى أشياء، حبس النفس عن أشياء وعلى أشياء، وهي مراتب. المرتبة الأولى الصبر على طاعة الله، والمرتبة الثانية الصبر عن معصية الله. ثلاث لم يأتي فيها دليل يجمعها جميعا، ولكنها عرفت بالاستقراء والتتبع. فلا يمكن أن تجد نوعا من أنواع الصبر أو صورة من صور الصبر إلا وهي تدخل تحت واحدة من هذه المراتب الثلاث. فالأول الصبر على طاعة الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه الشريعة وأمرك ونهاك، فإن في هذا الأمر والتمسك به ما يكون من الصعوبة والتفلت بين الحين والآخر ما تحتاج فيه إلى صبر. فالصبر ليس هو مقاومة الشدائد المستعصية أو الشدائد المؤلمة، بل قد يكون في الشدائد الأخرى التي هي طاعة لله جل وعلا. فالصلاة قد تكون ثقيلة، والصوم قد يكون ثقيلا، والزكاة قد تكون ثقيلة، وهكذا الحج. فالصلاة مثلا فيها النهوض من النوم إذا كانت في الفجر أو في العصر مثلا، وقد تكون في الظهر مثلا في شدة الشمس والحر، فإقامتك لهذه الصلاة مع الجماعة فيها شدة عليك وقوة وصعوبة، حينما تقاومها فإنك تكون صابرا على طاعة الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا دليل على الصبر في المرتبة الأولى. ومنه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. فهذا هو دليل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. والزكاة قد تكون ثقيلة على صاحب المال، لا سيما كلما ازداد ماله، كلما شحت نفسه، فحينما يصابر نفسه على أداء هذه الزكاة يكون صابرا على طاعة الله جل وعلا. وهكذا في الصوم، حينما يحبس نفسه عن الطعام والشراب، وهذا كله في طاعة الله جل وعلا وليس في معصية، فإن هذا الصبر يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقولوا مثل ذلك في الحج وغير ذلك من أمور الدين التي أمر الله جل وعلا بها. فإذا المسلم بحاجة إلى أن يستحضر ويستصحب معه هذه المرتبة، وهي مرتبة الصبر في طاعة الله جل وعلا. ثم النوع الثاني الصبر عن محارم الله أو عن معصية الله. المرء يواجه في حياته اليومية وسائل كثيرة من وسائل الانحراف والوقوع في المعاصي، لكنه يزم نفسه عن أن يقع بها، وينأى بنفسه عن أن يقع في أتونها وهو لا يشعر. هذا الفعل هو الصبر، وهو حبس النفس عن الوقوع في هذه الآثام. ودليل ذلك قول يوسف عليه السلام حينما قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فرأى السجن وانحباسه فيه خيرا له من أن يتعرض لفتنة هؤلاء النسوة. فهذا هو دليل الصبر عن محارم الله أو عن معاصي الله جل وعلا. أما المرتبة الثالثة وهي الصبر على أقدار الله، على أقدار الله. والناظم هنا قال: الصبر على كل أذى، جريا على ما ذكره المؤلف الأصلي وهو الشيخ رحمه الله حينما قال: الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على الأذى فيه. والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه. لماذا قال الصبر على الأذى ولم يقل الصبر على أقدار الله المؤلمة التي هي النوع الثالث من أنواع الصبر؟ نقول: الصبر على أقدار الله ينقسم إلى قسمين، هناك أقدار مؤلمة وهناك أقدار غير مؤلمة، فلذلك المؤلف والناظم هنا أتوا بلفظة كل أذى، لأن الأمر بالصبر في الدعوة إلى الله على ما تلاقيه من أذى، فالذي يواجهك ضد عملك الدعوي إلى الله جل وعلا هو الأذى، فحينئذ جاء التقييد هنا بأن يكون الصبر على الأذى على أقدار الله المؤلمة، وإلا فالمرتبة الثالثة مطلقة، يقال الصبر على أقدار الله. وأقدار الله جل وعلا كما قلنا قسمان، مؤلمة وغير مؤلمة. فغير المؤلمة هي الأقدار العامة، سواء كانت قدرا في أمور محبذة، يعني أمور خير، كما يقدر عليك بالرزق والسعة، فالصبر على هذا القدر ليس لأنه أذى، ولكن تصبر على ألا تنحرف بسبب هذه النعمة، وتصبر على شكر الله جل وعلا الذي أولاك هذه النعمة. أما القسم الثاني فهو الصبر على الأقدار المؤلمة، لأن هناك أقدارا من الله جل وعلا هي في حقيقتها مؤلمة ومحزنة، فأنت مأمور أن تصبر على هذا النوع من أنواع القدر. ولنعرف أن القدر من الله جل وعلا وله أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أي أن الله عالم بما كان وما يكون، وأن لو كان كيف يكون، فلا بد أن تثبت في القدر هذه المراتب الأربع، وأول هذه المراتب مرتبة العلم، لأن الإيمان بالقضاء والقدر واجب عليك أيها المسلم، كما في حديث في الحديث المشهور الذي قال فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن القدر يأتي في الخير ويأتي في الشر. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، فلا يكون مرتبة الكتابة عفوا مرتبة الكتابة، فالله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأقدار وكل ما يكون في هذا الكون من صغيرة وكبيرة، كل ذلك قد كتبه الله جل وعلا، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا دليل على أن الله جل وعلا قد كتب كل شيء منذ أن خلق القلم إلى أن تقوم الساعة، قد أمره أن يكتب كل شيء كائن إلى قيام الساعة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة، وهي أن الله جل وعلا لا يقدر إلا ما شاء أن يكون، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يكون شيء بغير مشيئة الله جل وعلا، فمهما شاء البشر فإن مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، فإن الله علم ما كان وما يكون وكتبه وشاءه وأراده، فحينئذ يأتي الخلق تابعا لهذه المراتب الثلاث، فيوجد هذا الشيء الذي شاء وأراد إيجاده، فحينئذ يقع هذا القدر بعد خلقه، فهذه هي مراتب القدر، هذه هي مراتب القدر التي ينبغي أن يؤمن بها العبد المؤمن. ولذلك قلنا هنا، أتينا هنا بذكر المراتب لنبين ما يتعلق بأقدار الله المؤلمة، وهو القسم الثاني من القدر. ما موقفك أيها المسلم من أقدار الله المؤلمة؟ الأصل أنه يجب عليك أن ترضى بقضاء الله وتصبر عليه، أن ترضى بقضاء الله وقدره وتصبر عليه، لكنه في الأقدار المؤلمة نقول هنا عندنا قدر، أو عندنا قدر ومقدر ومقدور. شخص حلت به مصيبة، أصابته مصيبة، أي مصيبة كانت، هذه المصيبة فيها قدر ومقدر ومقدور. القدر هو هذا الشيء الذي أراده الله، مسمى القدر العام الذي يشمل المراتب الأربع التي ذكرناها، هذا يجب عليك أن تؤمن به، يجب عليك أن تؤمن به. وهناك مقدر لهذا القدر وهو الله جل وعلا، فهنا يجب عليك أن ترضى بالله، أن ترضى بهذا المقدر. وهناك مقدور، وهناك مقدور يجب عليك فيه أن تصبر وأن ترضى به. هذا المقدور الذي هو احتراق المنزل أو تلف دابتك أو نحو ذلك، أو تلف مالك، هذا المقدور اختلف أهل العلم في موقفك منه، فمنهم من يقول يجب عليك أن ترضى به، يكون في نفسك الرضا بهذا الاحتراق وأن تصبر عليه، ومن أهل العلم من يقول لا، هذا المقدور المؤلم لا يجب عليك أن ترضى به، وإنما يجب عليك أن تصبر، وأما الرضا به فهو مستحب وحسن. فمثلا تصبر على احتراق بيتك وتؤمن بأن هذا من عند الله، لكن هل ترضى به، ترضى بهذا الاحتراق؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يجب عليك الرضا، أنه لا يجب عليك الرضا، وإنما يجب عليك الصبر، ولو رضيت به فإن هذا الرضا مستحب وكمال. وقد أشار السفاريني رحمه الله إلى هذا بقوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، بكل مقضي ولكن بالقضاء. فأنت يجب عليك أن تؤمن بالقضاء، لكن بهذا المقضي نفسه الاحتراق ونحوه فإن هذا لا يجب عليك أن ترضى به، لا يجب عليك أن ترضى به. بقي معنا أن ننظر إلى أن هذا المقدور الغير مرضي ينقسم إلى قسمين: مقدور غير مرضي لا معصية فيه، ومقدور غير مرضي فيه معصية. أما المقدور الغير مرضي والذي لا معصية فيه فهذا كالذي مثلنا به سابقا، أما المقدور الغير مرضي وهو في معصية فكأن يسرق إنسان أو يزني أو يشرب الخمر أو نحو ذلك، فهذا مقدر عليه أن يفعل هذا الفعل، ويجب عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره وأن ترضى بالقدر. لكن هل ترضى بهذا المقدور؟ يعني هل ترضى بشربه الخمر أو ترضى بارتكابه للزنا أو نحو ذلك، لا، هذا لا ترضى به. فتفرق هنا في الرضا بين الرضا بالقدر والرضا بهذا المقدور السيء الذي هو معصية. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى وغيرهما من المحققين، وذلك دفعا لباب الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعاصي، بالقضاء والقدر في المعاصي. إذن هذه بعض الملامح فيما يتعلق بالصبر على الأذى. فأنت أيها المؤمن مأمور بأن تصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذه هي طريقة الأنبياء وعباد الله الصالحين، فقد قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال أيضا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقال أيضا سبحانه وتعالى كما ذكر عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. فدل على أن أمره بالصبر هنا إنما هو في إيش؟ في سبيل الدعوة إلى الله. ومن أعظم الدعوة إلى الله جل وعلا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأمر هنا ابنه بأن يصبر على ما يصيبه. ولا شك أن المرء في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى سيواجه أذى من الناس، ما بين مؤذ بيده، وما بين ساخر بلسانه، وما بين معرض عنه بكله، وهذا كله من أنواع الأذى. فعليك أن تصبر حينئذ. وطرق الصبر في هذا كثيرة، تكون بالحلم والأناه وعدم التعجل في أو استبطاء النتائج، فإن هذا ليس من شأنك أيها الداعية، وإنما عليك البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أرسله الله جل وعلا قال له: إن عليك إلا البلاغ، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فأنت ما عليك إلا أن تبلغ هذا الدين، وأن تدعو إلى الله جل وعلا، وتصبر على ما يصيبك فيه من الأذى، وليكن سلوانك في ذلك وعزاؤك هو ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلله كم يلقى النبي محمد، كم يلقى النبي محمد على ظهره نتن الجزور ويرجم ويشتم، وقد رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وقد ألقي على ظهره سل الجزور. وهو من في الدعوة إلى الله؟ وهو المؤيد من الباري جل وعلا، وهو الذي لم يعهد فيه كفار قريش ولا من شاكلهم، لم يعهدوا فيه كذبا ولا خيانة ولا شيئا مما يستخفون به، ومع ذلك أوذي في الله جل وعلا، وأصابه ما أصابه من الكرب والحزن والتشريد والإبعاد، ومع ذلك كانت العاقبة حميدة، رآها بعينه، وهناك ما لم يره لكنه علم وعد الله جل وعلا، كما قال في الحديث الصحيح: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وليس بغائب عنكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى سراقة رضي الله عنه سواري كسرى، ووعده بذلك، وعده بسواري كسرى، ولم يحصل ذلك إلا في معركة القادسية في عهد عمر، فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن عواقب الصبر حميدة، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. إذن هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الدين أو الدعوة إلى الدين، وهي المرتبة، مرتبة الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا وما تلاقيه من الأذى في ذلك. ثم قال الناظم: ومن أبى فليجنين مر القذى، يعني من أبى الاستمساك بهذه المراتب الأربع فعليه أن ينظر في العاقبة، فإن عاقبته ستكون خسرا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بهذه الوصايا. فما ظنكم بشخص يعمل بلا علم، أو يعلم ولا يعمل، أو لا يدعو إلى هذا الدين، أو لا يصبر على الأذى فيه؟ لا شك أن مثل هذا سيجني مر القذى، والقذى هو ما يسقط في العين والشراب مما يؤذي في العين وفي الشراب، فكأن هذا يجني في الأخير مرارة هذا القذى. والقذى لا يلزم أن يكون له طعم هنا، لكن المرارة المعنوية وليست المرارة التي يطعمها بلسانه، ولكنها مرارة القلب والحسرة والندامة التي يواجهها يوم أن يلقى الله جل وعلا. ثم قال الناظم: وخذ دليل ما مضى في العصر وآيها مختومة بالصبر، يعني دليل هذه المراتب الأربع هو قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعندنا قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دليل على المرتبة الأولى التي هي العلم، وعلى المرتبة الثانية التي هي العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا، آمنوا نحن نعلم أن المرء لا يؤمن بالله جل وعلا إلا إذا علم، وعملوا هذه واضحة، فقوله إلا الذين آمنوا هذا دليل على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا دليل على المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. وتواصوا بالحق أي دعوا إليه غيرهم ونصحوه به، هذا هو التواصي بالحق الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر هذه هي المرتبة الرابعة، وهي الصبر فيما يلاقي المرء في دعوته إلى الله جل وعلا. وأيها مختومة بالصبر، هذا إشارة إلى تأكيد على الدليل هنا. ثم قال: واذكر هديت قولة للشافعي مفيدة لقارئ وسامعي. الشافعي رحمه الله له كلام حول هذه السورة، سورة العصر، فقد قال رحمه الله: لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة سورة العصر لكفتهم، يعني لو ما أنزل الله على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم، لما فيها من الدلالة الواضحة والكلام الجامع، والكلام الجامع لأمور الدين: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه هي المقولة المشهورة عن الشافعي رحمه الله، وغيره ينقل عنه أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وكلا المعنيين واحد، وإن كانت العبارة مختلفة. فابن كثير رحمه الله نقل عنه أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وأما شيخ الإسلام ومن قبله وجمهور من نقل عن الشافعي أنه قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وكلا المعنيين صحيح. قال: مفيدة لقارئ وسامعي، يعني عليك ألا تغفل مقولة الشافعي هنا لتعلم قيمة هذه السورة سورة العصر، والتي جمعت هذه المراتب الأربع لما فيها من الهداية والإرشاد والكفاية في ميدان عبادة الله جل وعلا والدعوة إليه والصبر على ذلك. ثم قال الناظم: وبوب الجعفي في صحيحه للعلم بابا جد في مديحه. بوب الجعفي، مراد الناظم هنا بالجعفي يقصد البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري. والجعفي نسبة إلى أحد أجداده رحمه الله، وقد كان عند أمير في بخارى يقال له الجعفي فنسب إليه، كان مولا عنده. فقد يقال أحيانا الجعفي، يذكر بعض المؤلفين لفظ الجعفي ويريد به البخاري، وكثير نقلوا مثل هذا، لكن الأشهر والأكثر أن ينقل باسمه المعروف البخاري، قال البخاري أو روى البخاري. والعراقي رحمه الله في ألفيته أشار إلى مثل هذا، يعني بهذا الاسم، ومن يشير إلى مثل هذا أو يريده له وجه في ذلك، إما أن يكون في شعر فيكون لفظ الجعفي أخف أحيانا في بعض الأوزان من قوله البخاري فيستعير هذا بدلا من ذاك. ولذلك العراقي قال في ذكر مراتب الصحيح من الأحاديث، قال: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري، لاحظوا هنا ذكره، ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. ففي الأولى ذكر اسم البخاري لأن الوزن يأذن بذلك، وأما الأخرى قال شرطهما حوى فشرط الجعفي، لو قال شرطهما حوى فشرط البخاري انكسر البيت، قال شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. فالجعفي هنا البخاري. قال في صحيحه، كتاب الصحيح المشهور هذا، قد بوب البخاري رحمه الله فيه بابا، وذلك في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ممكن أن تقول باب العلم قبل القول والعمل، ويصح أن تقول باب العلم قبل القول والعمل، والأصح أن تقول باب، هذا هو الأصح، ويكون منزوع من الإضافة، ويبقى العلم هنا مبتدأ، وقبل القول والعمل هذه الجملة جملة خبرية، خبر المبتدأ. وأحيانا في بعض التبويب الذي لاحظته، في بعض تبويب البخاري تحتاج أحيانا إلى أن تضيف، تقول باب كذا، وأحيانا تقتضي العبارة أن تنزع الإضافة وتقول باب ثم تبدأ، كما في هذا الصنيع، باب العلم قبل القول والعمل. قوله جد في مديحه، جد في مديحه، نحن نعرف أن البخاري رحمه الله كان فقيها في تبويبه، فحينما يبوب بابا مستقلا يتعلق بهذا الشأن فهو دليل واضح على مدح هذا الأمر. وقوله باب العلم قبل القول والعمل هذا دليل واضح على أهمية هذه المسألة، وكونه أفرد لذلك بابا مستقلا، فهذا معنى قول الناظم جد في مديحه، يعني بالغ في المديح، بالغ في مدح هذا الباب، وهو أنك تعلم قبل أن تعمل. ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم هنا قبل القول والعمل، فأي شخص يريد أن يعمل عملا لا بد أن يعلم ما هو هذا العمل، ما هو هذا العمل. وكذلك لا يصح منه علم بلا عمل، بل هو وبان عليه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. والآخر يقول: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والأصل أنك تعلم ثم بعد ذلك تعمل. وهذا فيه وصية عظيمة ودلالة كبيرة على أن الدعوة إلى الله جل وعلا ينبغي أن تسبق بالعلم، فما كل إنسان يدعو إلى الله، ولا كل من ملك غيره يدعو إلى الله جل وعلا، ولا كل من حرص على دين الله يصح أن يدعو إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ميدان عظيم يحتاج فيه المرء إلى العلم، فكيف تدعو إلى شيء لا تعلمه؟ ومن ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب عليك أن تعلم بهذا الأمر الذي تدعو إليه أو تنهى عن العمل به. هذا هو ما يتعلق بفصل المراتب الأربع، ثم ينتقل الناظم بعد ذلك إلى المسائل الثلاث وأدلتها، ونرجئ ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بحوله وقوته.